بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزال الحديث الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في الاشتقاق. عرف الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى. عرفنا أن هذا الحد إنما يصدق على الاشتقاق الأصغر، وإذا أطلق الاشتقاق أو المشتق انصرف إلى هذا المعنى. ثم قالوا لابد من تغيير ولو تقديرا، يعني محققا أو مقدرا. المراد بالتغيير هنا ما يذكره أصحاب الفن، هو 15 نوعا، من زيادة حرف أو نقصان أو تغيير حركة ونحو ذلك. مثلا النصر، هذا مصدر على وزن فعل، فعل الماضي أتى على وزن فعل، تغير، تغير في ماذا؟ في الحركة، كانت العين ساكنة صارت مفتوحة، نصر نصر، ينصر زيد فيه حرف، ناصر زيد فيه حرف، منصور كذلك تغيرت الحركة، منصور، ونصار ونصير، هذه كلها اشتقاقات من المصدر وحصل فيها التغيير كما هو ملحوظ واضح بين. هذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى. ولو تقديرا أراد به بعض الألفاظ التي سوى فيها المفرد والجمع، حينئذ اختلفوا في كيفية التقدير على ما مضى بيانه. ثم عرف المشتق الذي هو فرع الاشتقاق، يعني الاشتقاق هذا وصف لفاعل، فعل يوجد من فاعله، وأما المشتق فهو وصف للفظ، مفعول لا بد له من فاعل. قال المشتق فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناهم، ثم بين ما يتعلق به النوعين الآخرين وهو الأوسط والأكبر. عرفنا أن الأوسط هذا الأكثر على إثباته، وأما الأكبر فالأكثر على نفيه لعدم الفائدة. يقول هذا مشتق من ذا، حينئذ ما الفائدة فيه؟ لا ينبني عليه شيء البتة. ثم قال رحمه الله تعالى ويطرد كاسم الفاعل ونحوه، وقد يختص كالقارورة. ويطرد الاشتقاق يعني استعمالا فيما هو كاسم الفاعل، بمعنى أن اسم الفاعل معلق على ذات وصفة، حينئذ حيثما وجد هذا المعنى صدق عليه اسم الفاعل. ضارب هذا اسم فاعل مأخوذ من الضرب، حينئذ يصدق على كل من وقع منه الضرب. لماذا؟ لأنه وجد منه المعنى الذي صح وصفه بهذا الاسم، حينئذ نقول هذا مضطرد. فخالد إذا ضرب نقول هذا ضارب، وعمر كذلك إذا ضرب نقول هذا ضارب، هلما جرى، فلا يختص بواحد دون آخر. لماذا؟ لأنه إنما اشتق من المصدر للدلالة على ذات متصفة بصفة، وهذه الصفة مضطردة، حينئذ إذا كلما وجد المعنى وجد المشتق. وهذا الذي عناه بقوله ويطرد الاشتقاق يعني استعمالا فيما هو كاسم الفاعل كضارب ونحوه مما في معناه، يعني كل مشتق من غيره مما يعان منه له النحاة بالمشتقات، أو ما يزاد عليه عند الصرفيين كذلك بالمشتقات، لأن المشتقات عند الصرفيين أعم من المشتقات عند النحاة، لأن النحاة يعنون بالمشتق ما يعمل، أما الذي لا يعمل ولا يدخلونه في المشتق كاسم الآلة مثلا، مفتاح هذا لا يعمل عندهم فلا يعبرون عنه بأنه مشتق، بخلاف من؟ بخلاف الصرفيين، لأنه مأخوذ من غيرهم قطع النظر عن كونه يعمل أو لا يعمل فيسمى مشتقا. وأما عند النحاة فيعبرون بالمشتق عما يعمل، وما لا يعمل فلا يدخلونه في هذا المحل. ولذلك قال كاسم الفاعل ونحوه، يعني مما في معناه، كاسم المفعول كمضروب، هذا يطلق مضروب على كل ذات وقع عليها الضرب، ومقتول يطلق على كل ذات وقع عليها أو بها القتل، وضارب وقاتل وصائم ومصل، هذه كلها أسماء فاعلين تدل على ذات وقع منها هذا الحدث، فلا يختص به زيد دون عمرو من الناس. والصفة المشبهة كذلك كالحسن الوجه، وأفعل التفضيل كأكبر، واسم المكان كملعب، واسم الزمان كالموسم، واسم الآلة كالميزان. فالمشتق يطرد إطلاقه في جميع مدلولاته، فإن الضارب مثلا يطلق على كل من ثبت له الضرب، لفظ الضارب هذا اسم فاعل، وكذلك المضروب والحسن الوجه وغيرها، وهذا هو الأصل فيه. الأصل فيه المشتق لأنه هو فائدة الاشتقاق، إنما نشتق فرعا من أصل ليدل على ذات وصفة، على ذات وصفة، هذا الأصل فيه في الاشتقاق. ما الفائدة التي تكون مرجوة من الاشتقاق من رد فرع إلى أصل؟ هو الدلالة على ذات مثلا ووصفة. لو كان الاشتقاق لا ينبني عليه الطرد حينئذ ما الفائدة منه؟ قل لا فائدة فيه، ولذلك ما كان مختصا هذا معدود الألفاظ، وليس عندهم إلا الدبور نحوه وما ذكر هنا كالقارورة، هذا يختص بمحله ولو كان ملاحظا فيه المعنى لكن لا يطرد في غيره. قال وقد يختص، قد هذه للتقليل، يختص يعني الاشتقاق، فلا يطرد كما هو الشأن في اسم الفاعل ونحوه كالقارورة، كفن للتمثيل، واحدة القوارير من الزجاج، فإنها مختصة بالزجاجة، قارورة مختصة بالزجاجة، مع أنها تدل على ماذا؟ على القرار والاستقرار. قارورة من زجاجة استقر فيها الماء فسميت قارورة من الاستقرار، إذن فيه معنى الاشتقاق. عندنا رد فرع إلى أصل، لكن هل كلما وجد شيء من مائع ما استقر في شيء ما يسمى قارورة؟ الجواب لا، لا يتعدى، وإنما يختص بالمحل فحسب، وهذا يحتاج إلى الوقوف على تنصيص أهل العلم من أئمة اللغة على ذلك، وإلا الأصل هو السابق ويطرد هذا الحكم الأصل. وقد يختص على قلة، وهذا موقوف على السماع وهو نادر في ألفاظ معدودة، وإلا الأصل أنه كلما وجد شيء مستقر في شيء من مائع أنه يسمى قارورة، لكن اختص هنا لمعنى. وقد يختص الاشتقاق فلا يطرد في كل موضع كما هو الشأن في اسم الفاعل كالقارورة، فإنها مختصة بالزجاجة فلا تتعداها، وإن كانت قارورة مأخوذة من القر في الشيء، إذن فيه معنى الاشتقاق، عندنا قر وعندنا قارورة فيه معنى الاشتقاق كما هو الضرب والضارب، لكن لا يطرد كما هو الشأن فيه في السابق. ولم يطرد ذلك إلى كل ما يقر فيه الشيء من خشب أو خزف أو غير ذلك، وإنما اختص بالقارورة من الزجاج فحسب، فما عداه فلا. فلو استقر الماء أو المائع في خشب لا نقول هذا ماذا؟ هذا قارورة، بناء على أن كل ما استقر في شيء فهو قارورة. وكالدبران منزلة للقمر وإن كان من الدبور، فلا يطلق على كل ما هو موصوف بالدبور، بل يختص بمجموع خمسة كواكب من الثور، وهو المنزل الرابع من منازل القمر المعاقب للثريا، وكذلك العيوق والسماك، قاله العمل أربع الفاظ. وكأن عدم الاضطراد، لماذا؟ ما السبب هنا عدم الاضطراد؟ لكون التسمية لا لهذا المعنى فقط بل لمصاحبته له، يعني لا لكون المعنى ملاحظا في التسمية، فليس المعنى داخلا في الاسم وإنما وجد فيه المعنى، ولذلك قال فرق بين تسمية العين لوجود المشتق منه فيه، فيلاحظ في الذات المعنى الذي اشتق منه الأصل، حينئذ يوضع الاسم ملاحظا الذات والمعنى، وهنا لم يلاحظ المعنى في التسمية وإنما وجد فيه، وفرق بين النوعين. قال هنا الضابط كما قال الزركشي في التشنيف أن المطرد ما كان لذات قصد فيه المعنى، فرق بين النوعين، المطرد ما كان لذات قصد فيه المعنى، والمختص ما قصد مجرد الذات والمعنى تابع. حينئذ النوع الثاني القارورة لم يدخل المعنى في المسمى وإنما كان المعنى تابعا للذات. قال البناني المشتق إن اعتبر في مسماه، انظر إن اعتبر في مسماه يعني لوحظ في التسمية، إن اعتبر في مسماه معنى المشتق منه على أن يكون داخلا فيه بحيث يكون المشتق اسما لذات مبهمة انتسب إليها ذلك المعنى فهو مضطرد لغة كضارب ومضروب، وإن اعتبر فيه ذلك لا على أنه داخل فيه في التسمية بل على أنه مصحح للتسمية مرجح لتعيين الاسم من بين الأسماء بحيث يكون ذلك الاسم اسما لذات مخصوصة يوجد فيها ذلك المعنى، وجد فيها ذلك المعنى، فهو مختص لا يطرد في غيرها مما وجد فيه ذلك المعنى كالقارورة إلى آخر كلامه. إذن قول هذا الكلام اختصره الفتوح بقوله: وفرق بين تسمية العين لوجود المشتق منه فيه، فحينئذ المعنى داخل في التسمية وهو الاضطراد، أو لوجوده فيه ولم يكن داخلا في التسمية وهو ما لا يضطرب. هذا كلام مختصر لما وسعه البناني رحمه الله تعالى. إذن المشتق أو الاشتقاق قسمان: مضطرد وغير مضطرد. ولك أن تقول المشتق مضطرد في الأصل وقد لا يضطرد على قلة، فتجعل الأصل هو ماذا؟ هو المضطرد، ثم قد لا يضطرد في ألفاظ معدودة للمعنى الذي ذكرناه سابقا. ثم قال رحمه الله تعالى: وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز. إطلاق اسم المشتق كالضارب مثلا له ثلاثة أحوال كلها سيذكرها المسائل المتوالية. أولا باعتبار المستقبل، يعني ضارب هو لم يضرب لكن سيضرب في المستقبل، أو بائع ولم يبع بعد وإنما سيبيع في المستقبل، وهكذا. فإذا اشتق من معنى اسم فاعل أو اسم مفعول ولم يقع بعد الحدث، حينئذ نقول هذا مشتق باعتبار ماذا؟ باعتبار المستقبل. هذا مجاز وحكي الإجماع عليه، هذا مجاز وحكي الإجماع عليه. وباعتبار الحال، هذا النوع الثاني، إطلاق اسم المشتق باعتبار الحال، يعني الآن تراه يضرب فتقول هذا ضارب، تراه يقرأ فتقول هذا قارئ، تراه يصلي فتقول هذا مصلي، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الحال. هذا حقيقة إجماعا، حقيقة إجماعا. الثالث بعد انقضاء ما منه الاشتقاق، ضرب فانتهى من الضرب فتقول هذا ضارب، هذا ضارب، كالضارب المشتق منه اسم المشتق، هذا فيه خلاف، فيه خلاف سيأتي. إذن المشتق إطلاق اسم المشتق باعتبار الزمان له ثلاثة أحوال: إما باعتبار المستقبل بأنه لم يقع بعده، هذا مجاز حكي فيه الإجماع، حكي فيه الإجماع أنه مجاز. باعتبار الحال حقيقة إجماعا، بعد من قضى الحدث انتهى قل هذا قاتل، هذا صائم، قل هذا فيه خلاف. قال هنا: وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز. تقول هذا ضارب ولم يضرب بعده، هذا بائع ولم يبع بعده، وأنت صائم الآن باعتبار أنه سيقع منك الغد، حينئذ نقول هذا لم يقع بعده. قال: مجاز، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار المستقبل. وإطلاقه أي إطلاق الوصف المشتق على شيء قبل وجود الصفة، أي قبل قيام الوصف المشتق منها بذلك الشيء، بزيد مثلا، مجاز وحكي إجماعا، حكي إجماعا. لكن قيده هنا: إما أن يراد الفعل وإما أن يراد الصفة. إن أريد الفعل حينئذ قال مجاز، قال مجاز، وإن أريد الصفة حينئذ قال هذا حقيقة، هذا حقيقة. إذن باعتبار المستقبل أو باعتبار إطلاق الوصف المشتق قبل وجود الصفة فصل فيه المصنف رحمه الله تعالى على خلاف ما أطلقه الجمهور. فإن أطلق الوصف وأريد به الفعل كقولنا مثلا زيد بائع، البيع فعل، قبل وجود البيع منه قال هذا مجاز إن أريد، هذا راجع إلى ما قبله، مجاز إن أريد. حقيقة متى؟ إن أريدت الصفة، يعني الصفة المشبهة باسم الفاعل، كقول سيف قطوع، كسيف قطوع، سيف قطوع، قطوع فعول، يدل على ماذا؟ على ذات وصفة، كاسم الفاعل اسم المفعول. لكن سيف قطوع هذا يطلق مطلقا سواء قطع به أو لا، نقول هذا حقيقة. لماذا؟ لأنه لم يرد الفعل بالفعل وإنما أراد ماذا؟ أراد الصفة التي تعلقت به بالسيف. وكذلك خبز مشبع، ها، أراد به الصفة، يعني هذا الخبز لو أكل ولم يؤكل بعد هذا مشبع، حينئذ أريد الصفة نقول هذا حقيقة، لأن الإشباع إنما يكون في البطن لا في الخبز، حينئذ نقول أريدت الصفة وصار حقيقة. وخمر مسكر وماء مرو فليس مجازا لعدم صحة نفيه، وقيل مجاز كغيره، لكن الصواب أنه ليس بمجاز. إذن إطلاق الوصف المشتق قبل وجود الصفة على شيء ما قد يكون مجازا وقد يكون حقيقة. متى يكون مجازا؟ إن أريد الفعل كبائع وضارب وصائم ونحوه، وقد يراد به الصفة حينئذ يكون حقيقة. إذن ليس مجازا مطلقا وليس حقيقة مطلقا. قال فأما صفات الله تعالى فقديمة يعني أزلية فواقعة في جواب أما، لأنها مضمنة معنى الشرط. والفاء هنا فاء الفصيحة، فأما فاء الفصيحة، لأنه يرد السؤال أن الصفات الباري جل وعلا وخاصة الاختيارية أو صفات الأفعال التي تقع في وقت دون وقت، قبل الوقوع وبعد الوقوع، هل تدخل في القاعدة السابقة أنه يقال مجاز في حال كذا وحقيقة في حال كذا؟ رد هذا الوهم فقال فأما صفات الله تعالى فقديمة يعني أزلية وحقيقة، ليست مجازا عند أحمد وأصحابه وأهل السنة قاطع. أسماء الله تعالى كما ذكرنا أننا أثبتنا المجاز، قلنا المجاز واقع ولا يمكن إنكاره البتة، لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة، لكن لا يلزم من ذلك ماذا؟ لا يلزم من ذلك طرد المجاز في أسماء الله تعالى وصفاته، وإنما هي على حقيقتها، وإنما هي على حقيقتها. لماذا؟ لأننا نقول الأصل حمل اللفظ على حقيقته، ولا نعدل إلى المجاز إلا عند تعذر حمل اللفظ على الحقيقة، وهنا أمكن حمله على ظاهره. وما ادعاه من ادعاه بأن العلاقة هنا أو القرينة هي الاستحالة العقلية، نقول هذه مردودة بإجماع الصحابة، بإجماع الصحابة. لماذا؟ لأنهم حملوا ظاهر النصوص، نصوص الصفات على ظاهرها، ولم يتعرضوا لصرفها عن الظاهر كما فعله المحرفة. إذن صفات الله تعالى قديمة وحقيقة، فالله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال يعني فيما مضى، صفات الذات وصفات الفعل تسمى الصفات الاختيارية، ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، وصف بصفة حادثة لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص. فإذا ادعي بأنه اتصف بصفة لم يكن متصفا بها فيما سبق وهي صفة كمال، لزم منه أنه قد اتصف بها بضدها قبل وصف صفة الكمال، وهذا محال وهو باطل. وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له بعد أن كان متصفا بضده، وضد الكمال نقص. ولا يرد حينئذ صفات الأفعال الاختيارية، فإنها وإن كانت تحدث في وقت دون وقت، في وقت دون وقت يعني هي حادثة الآحاد، لكنها أزلية النوع، ودل على ذلك حديث الشفاعة كما في البخاري إن ربي قد غضب اليوم قيده، قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، هذا فيه نفي، ولن يغضب بعده مثله، إذن وجد ولم يجد، ولم يوجد، وجد في وقت دون وقت، لأن الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، الحدوث بهذا الاعتبار كونه قابلا للغضب من حيث أصل الصفة نوع، ثم الآحاد قد يوجد ولا يوجد، نقول هذا ليس ممتنع على الباري جل وعلا ولوجود النصوص الدالة على ذلك، لأنه بمشيئة الباري جل وعلا وأخبر به عن نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن، ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام أو لا؟ هو متكلم بالأمس وتكلم اليوم، حينئذ نقول لا يصح أن يقال تكلم اليوم ولم يكن متكلما بالأمس. ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن، ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام ولم يكن حادثا فيما سبق؟ ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس وتكلم حين تقول ماذا حدث له الكلام، بس كذلك فالحدوث يختلف. فمن كان متكلما ولم يتكلم في وقت لعدم مشيئته لا يوصف بكونه إذا تكلم أنه حدث بعد أن لم يكن. لماذا؟ لأنه إن وجد فهو وجد بالفعل، وإن لم يوجد فهو موجود بالقوة لكن لم تتعلق به المشيئة، بخلاف الأخرس والصغير إذا تكلم حدث له لأنه لم يكن سابقا ولم يكن متكلما بالقوة كذلك لأنه منفي عنه. ثم يقال ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل ولا يخرج عن كونه متكلما في حال عدم مباشرته للكلام. إذن صفات الباري جل وعلا أزلية، والأفعال الاختيارية التي توجد في وقت دون وقت نقول هذه أزلية النوع حادثة الآحاد، وهذا الحدوث لا يلزم منه الخلق أولا ولا يكون ممتنعا على الباري جل وعلا. ثم قال والمشتق حال وجود الصفة حقيقة، إجماعا لفظ المشتق حال وجود الصفة أي قيامها بالموصوف، كقولنا لمن يضرب حال وجود الضرب منه ضارب، ولمن يقتل قاتل، ولمن يصلي يركع ويسجد هذا مصل، هذا وصف حال وجود الصفة قيامها بالموصوف، هذا حقيقة إجماعا حقيقة إجماعا. ثم اختلف العلماء في إطلاق الاسم المشتق بعد انقضاء الصفة، هذه الحالة الثالثة، هل هو حقيقة أم لا؟ قال المصنف هنا وبعد انقضائها مجاز، بعد انقضائها مجاز مطلقا دون تفصيل دون تفصيل. وبعد انقضائها أي انقضاء وجود الصفة وهو الفراغ من الضرب مجاز عند القاضي وابن عقيل والحنفية والرازي وأتباعه باعتبار ما كان، ويعبر عنه عن هذه المسألة باشتراط بقاء المشتق منه في صدق المشتق حقيقة، باشتراط بقاء المشتق منه يعني المعنى في صدق المشتق على الفرع حقيقة، سواء كان المشتق مما يمكن حصوله بتمامه وقت الإطلاق كالقاعد كالقيام والقعود ونحوهما، فيقال قائم وقاعد أو لا يمكن، كما لو كان في الأعراض السيالة كالكلام والتحرك فيقال متكلم ومتحرك مما لا يكون ويوجد دفعة واحدة وإنما يأتي شيئا فشيئا. فعلى هذا المذهب وهو مختار المصنف أن إطلاقه عليه مجاز مطلقا، قال في المحصول إنه الأقرب. إذن بعد انقضاء الحدث أو زوال الصفة حينئذ نقول إذا اشتق وأطلق اللفظ على الفاعل نقول هذا مجاز مجاز مطلقا، يعني سواء كان المصدر يقع دفعة واحدة القيام يقع دفعة واحدة، بعض المصادر أو الأحداث تسمى الأحداث السيالة أو المصادر السيالة التي لا توجد دفعة واحدة إنما توجد شيئا فشيئا، مثلا درسنا الليلة من المغرب إلى العشاء لا يقع دفعة واحدة في ثوان هكذا وإنما يقع شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حينئذ إطلاق الوصف في حال الدرس هل هو بعد الانقضاء أو ننتظر حتى ينتهي؟ حينئذ نقول هو بعد الانقضاء، هذا محل نزاع. لماذا؟ لأن الزمن ثلاث، الأزمان ثلاثة، ماض وحال ومستقبل، واعتبار الحدث باعتبار المتكلم باعتبار هذه الأزمنة الثلاثة، فإذا وقع الصيام أو الظرف في الزمن الماضي حينئذ وقع وانتهى، وما سيأتي في المستقبل سيأتي، لكن الحال ما مدلوله؟ قالوا الحال هو آخر أجزاء الزمن الماضي وأول أجزاء الزمن المستقبل، ولذلك لا وجود له، أنكر بعضهم الزمن الحال قال لا يمكن. لماذا؟ لأنك إذا قلت قام زيد، إذا قلت قا انتقلت إلى الألف القاف صارت في الزمن الماضي، وإذا انتقلت إلى الميم قاما الألف صارت في الزمن الماضي، والزاي في الزمن الماضي، والياء في الزمن الماضي، والدال في الزمن الماضي. إذن متى يكون حالا؟ وقت النطق بالحرف، حينئذ هل هذا يشار إليه ثم يستنبط أو يشتق له صيغة فيقول يقول ويقوم ويصلي؟ قالوا لا، لا يصح هذا. لماذا؟ لأن الآنات التي بين الزمن الماضي والمستقبل لا يمكن الإشارة إليها البتة، لأن سريعة الانقضاء. فالمصادر السيالة التي تقع شيئا فشيئا، متى نقول بعد انقضاء الحدث أو الوصف؟ هل هو بعد انتهاء المصدر من أوله إلى آخره، أو أنه في أثناء المصدر إذا أطلق عليه باعتبار ما سبق يكون مجازا، وباعتبار ما سيأتي يكون مستقبلا، وباعتبار الحال يكون حقيقة؟ هل نجزئ أم نعتبر الوصف العام؟ المصنفون اختاره على جهة الإطلاق، على جهة الإطلاق، ولم يفرق بين المصادر التي تقع دفعة واحدة وبين المصادر السيالة، فقال وبعد انقضائها مجاز. هذا قوله، مجاز مطلقا يعني دون تفصيل. وعند ابن حمدان وغيره من أصحابنا حكي عن أكثر الحنفية أنه حقيقة، واختاره ابو الطيب أنه حقيقة لكن عقب الفعل يعني مباشرة. المذهب الثالث التفصيل بينما يمكن الحصول بتمامه كالقعود ويشترط بقاؤه، ولا يصدق قاعد حقيقة بعد انقضاء القعود، وبين ما لا يمكن كالمصادر السيالة كالكلام فوجود آخر جزء منه كاف في الإطلاق الحقيقي، يعني ما كان من مثل قاعد وجالس الذي يقع دفعة واحدة حينئذ نكون باعتباره مجاز ولا إشكال فيه. لكن في المصادر السيالة إن أطلق وأدرك آخر جزء منه فكان الإطلاق حقيقي لا مجاز. هذا تفصيل بين ماذا؟ بين المصادر التي تقع أحداثها دفعة واحدة وبين المصادر السيالة. حينئذ إطلاق الوصف بأن زيدا متكلم ولو عند الدال من زيد من قولك قام زيد يعتبر ماذا؟ ها، يعتبر حقيقة. لماذا؟ لأنه أدرك آخر جزء من ماذا؟ من المصدر السيال. وعلى القول السابق الذي اختاره المصنف يكون مجازا، يكون مجازا. وقال القاضي أيضا وأبو الخطاب وجمع إن لم يمكن بقاء المعنى كالمصادر السيالة كالكلام والتحرك ونحوهما فحقيقة لوجود الفعل وتعذر بقائه، وإلا فمجاز كالضرب والقيام والقعود ونحوها. واحتج لما في المتن بأنه يصح نفيه فيصدق بعد انقضائها أنه ليس بضارب في الحال، وصحة النفي علامة المجاز، صحة النفي علامة المجاز. لكن هل يصح هذا أن ينفى؟ زيد يتكلم يقول تكلم وانتهى، هل يصح هذا أن ينفى؟ جواب لا، أنه لا، لا يصح. ولذلك التفصيل بين ما لا ينقضي بتمامه، بين ما ينقضي بتمامه وبين ما لا ينقضي هو الأولى، هو الأولى. ولذلك إذا قيل زيد يصلي، زيد يصلي وهو يصلي الآن، حينئذ مضت ركعة وهو في ركعة ثانية وتبقى ركعة ثالثة هو في الثانية، قل زيد يصلي، هل يصلي هذا حقيقة أو مجاز؟ ها، الفعل هنا الصلاة، الصلاة من المصادر التي توجد شيئا فشيئا، الصلاة التي هي عبادة مخصوصة توجد شيئا فشيئا. فإذا أطلق قل زيد يصلي يعني الآن، حينئذ باعتبار الركعة الأولى مجاز، وباعتبار ما سيأتي مجاز، وباعتبار الركعة الثالثة نقول هذا حقيقة. لكن الصواب أنه يقال أنه حقيقة، لأن العبرة بماذا؟ بإيقاع اللفظ في أي جزء من أجزاء المصادر السيئة، وإلا لصارت الحقيقة المجاز أكثر من حقيقة. فقد رددنا اليوم قول ابن جني أن المجاز غالب في اللغة وليس بالغالب في اللغات، والخلف فيه لابن شني آتي. حينئذ نقول على هذا القول بأن المصادر السيالة وما أكثرها ومنها الأفعال هذه، لو قيل بأنه لا يصدق إلا بعده، حينئذ نقول صار المجاز أكثر من حقيقة. بل الصواب أنه متى ما أطلق اللفظ في أثناء المصادر السيالة فهو حقيقة، ما دام أنه أدرك جزءا من أجزائها. قال هنا بأنه يصح نفيه فيصدق بعد انقضائها أنه ليس بضارب في الحال. وأما إطلاق المؤمن على الميت فحقيقة، لأن الإيمان لا يفارقه بالموت. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وهذه مسألة النبوة ولا تزول بالموت. إذن هذه القاعدة وبعد انقضائها مجاز، بعد انقضائها مجاز. قال هنا شارح: ويستثنى من محل الخلاف، قال ثلاث مسائل، وصح أنهما مسألتان لأن ما ذكره في المسألة الثالثة عن القراء في مردود عليه. المسألة الأولى: لو طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول، يناقض الأول، مر معنى هذا كتسمية اليقظان نائما باعتبار نوم سابق، يعني أنت نائم الآن باعتبار نوم سابق، يصح أو لا يصح؟ قالوا لا يصح. لماذا؟ لأنك أنت الآن متلبس بضد ونقيض النوم وهو اليقظة، وهو اليقظة. قال هنا: فينبغي صدق المشتق، نعم، فإن طرأ عليه ما يضاده واشتق له اسم غير المشتق الأول فحينئذ لا يصدق المشتق الأول، لا يصدق المشتق الأول قطعا، كاللون إذا قام به البياض يسمى أبيض، فإذا غير إلى الأسود لا يقال في حال السواد إنه أبيض باعتبار ما مضى، باعتبار ما مضى. هذا واضح مبين. مسألة الثانية هذه حكى الإجماع فيها أنها مستثنى. المسألة الثانية قال: لو منع مانع من خارج عن الوصف وعن الإطلاق وعن القاعدة، يعني كمانع شرعي مثلا، كمانع شرعي، لو منع مانع من خارج من إطلاقه فلا حقيقة ولا مجاز، كإطلاق الكافر على من أسلم باعتبار كفر سابق، ومر معنا لو لا يصح أن يقال له يا كافر ويراد بها أنه كان في الزمن الماضي على كفره. والمنع من ذلك دليل شرعي، أنه لا يقول لأخيه المسلم يا كافر، دل ذلك على ماذا؟ على أنه محترم مكرم. الثالثة قال القرافي، هذا انتبهوا، قال القرافي رحمه الله تعالى: محل الخلاف يعني في ما سبق بعد انقضائها مجاز أو لا، مجاز حقيقة تفصيل. محل الخلاف إذا كان المشتق محكوما به لا محكوما عليه، فرق بين المحكوم به والمحكوم عليه. إذا قلت زيد مشرك، أين الوصف للمشتق؟ مشرك، ماذا وقع في الجملة؟ خبر، وهو المحكوم به عند الأصوليين، الخبر هو المحكوم به، وكذلك الفاعل، وكذلك الفعل هو محكوم به. فزيد مشرك، زيد زان، زيد سارق، وقع المشتق هنا مشرك وزاني وسارق محكوما به. أما إذا كان متعلق الحكم وهو المحكوم عليه فالحكم يختلف، يعني محل الخلاف في إطلاق اسم المشتق على من قضى وانتهى، لأن المسألة وبعد انقضائها مجازا، قال متى نقول مجاز؟ كأنه قيد المسألة، وبعد انقضائها مجاز إذا كان المشتق محكوما به لا محكوما عليه، لا محكوما عليه، والأمثلة كما سبق. وأما المحكوم عليه كقوله فاقتلوا المشركين، أي المحكوم عليه هنا؟ فاقتلوا المشركين، لأنه متعلق به القاتل، محل الحكم يعني، محل الحكم. الزانية والزاني فاجلدوا، المشركين هذا مشتق جمع مشرك، وهذا يدل على ماذا؟ على أن اعتبار اسم الفاعل ونحوه من المشتقات سواء كانت مفردات أو مثنات أو جمعا، واضح؟ زيد مشرك قال فاقتلوا المشركين، لا فرق بينهما، الدلالة واحدة الذات والوصف، وإنما الخلاف في ماذا؟ في الأحاد، مشرك واحد، وإذا دخلت عليه العم والمشركين هذا جمع. الزانية والزاني فاجلدوا، والسارق والسارقة فاقطعوا، قال فهو حقيقة مطلقا، فهو حقيقة مطلقا. إذا مجاز إذا وقع المشتق محكوما به، وإذا وقع محكوما عليه وتعلق به الحكم فهو حقيقة، لماذا؟ قال فهو حقيقة مطلقا في من اتصف به في الماضي والحال والاستقبال، يعني جرد هذه المسألة عن المسائل السابقة كلها، قال إذا وقع المشتق محكوما عليه حينئذ نقول هو حقيقة مطلقا ولا نلتفت إلى الزمن أبدا، سواء كان في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال. وقعت عنده شبهة، إذ لو كان مجازا لكان من أشرك أو زنى أو سرق بعد زمان نزول الآية والخطاب بها زانيا مجازا. يعني قوله تعالى الزانية والزاني فاقتلوا المشركين، هنا أطلق الوصف، أطلق الوصف. سبق معنا أن إطلاق الوصف قبل وقوعه مجاز، صحيح؟ طيب، قوله تعالى في الزمن قبل 1400 عام فاقتلوا المشركين، المشرك الذي ولد الآن صدق عليه اللفظ الماضي أو لا؟ صدق عليه، إذن مشتق قبل وجود الوصف، صار مجازا، صار مجازا. نقول هذا لا يمكن أن يكون مجازا. لماذا؟ لما قال هنا والخطاب لا يكون مجازا فلا يدخل فيها، لأن الأصل عدم المجاز ولا قائل بذلك. حينئذ صارت هذه الأحكام كلها التي نزلت خطابا للصحابة صارت كلها لما بعد الصحابة مجازة. إذن القرآن كله مجاز، القرآن كله مجاز. عرفتم الآن شبهة القرافي؟ أنه فرق في هذه المسألة بين الاسم المشتق إذا وقع محكوما به أو محكوما عليه. قال إن وقع محكوما به فالحكم كالسابق لكن فهو مجاز، ولكن إذا وقع محكوما عليه لا يمكن أن ندعي أنه مجاز، لأن الآيات نزلت بأوصافها ثم من اتصف بها بعد ذلك لم يوجد بعده، حينئذ سبق الوصف الموصوف وهذا مجازه. حينئذ يتخرج على ذلك أن الخطابات كلها كل مجاز ولا قائل بذلك. رد عليه بردود أحسنها، قال في شرح التحرير ولكن الجواب الصحيح أن هنا شيئين، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى من غير تعرض لزمان، كقولنا الخمر حرام متى؟ في كل زمان، في كل زمان. فإنه صادق سواء كانت الخمرية موجودة أو لا، فإطلاق الخمر في هذه الحالة حقيقة، لأن المراد ماذا؟ الخمر حرام متى؟ ها، في حال التلبس. يعني عندنا أمران خلاصة، عندنا حال النطق وحال التلبس، فالذي يقع الوصف عليه وينطبق عليه الوصف الاسم هذا إنما يصح إذا وقع في الوصف بالفعل، وأما إذا لم يقع حينئذ لا ننزل الخطاب باعتبار النطق بأنه مجاز أو ليس بمجاز. يعني النظر إلى الأزمنة الثلاث لا باعتبار النطق والكلام، وإنما باعتبار ماذا؟ التلبس بالفعل. قال هنا فإطلاق الخمر في هذه الحالة حقيقة، لأن المراد بالحال حال التلبس إلى التلفظ، وكذلك نحو فاقتلوا المشركين الزانية والزاني والسارق والسارقة لم يقصد إلا من اتصف بالشرك وبالزنا وبالسرقة وقت تلبسه، وليس المراد الوصف من حيث هو هو، وإنما المراد به التلبس فحسب، وذلك حقيقة، ومثل إطلاق ذلك بعد الانقضاء فإنه لم يخرج عن ذلك الذي أطلق حقيقة واستمر، وإنما يقع التجوز عند إرادة المتكلم إطلاق الوصف باعتبار ما كان عليه أو ما يؤول إليه. قال تقي الدين السبكي وإنما سار الوهم للقرافي من اعتقاده أن الماضي والحال والمستقبل بحسب زمان إطلاق اللفظ، فاقتلوا المشركين اعتبر هنا المسألة باعتبار الأزمنة الثلاثة بحال التكلم، قال وقع فيه وهم، وإنما الزمن باعتبار الثلاث الأزمنة يكون باعتبار ماذا؟ التلبس، يعني الوقوع في الفعل. قال والقاعدة صحيحة في نفسها ولكنه لم يفهمها حق فهمها، هذا السبكي يقول عن القرافي، فالمدار على حال التلبس لا على حال النطق. إذن خلاصة، إطلاق الاسم المشتق كاسم الفاعل والمفعول باعتبار الحال حقيقة ولا خلاف فيه، وإنما الخلاف باعتبار الماضي كإطلاق الضارب على من صدر منه الضرب. ثم المراد بقولهم اسم الفاعل بمعنى الحال حقيقة أي حال التلبس، أي حال التلبس، اسم الفاعل بمعنى الحال حقيقة. عندما تقول زيد ضارب حينئذ نقول هذا حقيقة، لماذا؟ لأنه أطلق في حال ماذا؟ في حال النطق أو حال التلبس؟ في حال التلبس. عندما تقول زيد ضارب وهو يضرب الآن تقول هذا حال وهو حقيقة لأنه وافق الحال. المراد هنا بالحال ليس حال النطق وإنما حال التلبس، فإن حقيقة الضارب والمضروب لا يتقدم على الضرب، اسم الفاعل بمعنى الحال حقيقة أي حال التلبس بالفعل لا حال النطق باللفظ المشتق، فإن حقيقة الضارب والمضروب لا يتقدم على الضرب ولا يتأخر عنهم، والمخالف في هذه القاعدة القرافي كما سبق. قال وشرطه صدق أصله، وشرطه أي شرط المشتق سواء كان اسما أو فعلا، صدق أصله وهو المشتق منه عليه، يعني من لم يقم به الوصف، صدق أصله يعني المشتق منه على ماذا؟ على المشتق، بمعنى أنه لا يصح الاشتقاق إلا إذا كان المشتق متضمنا لمعنى الأصل، وأما إذا لم يقم به فلا يصح الاشتقاق. فمن لم يضرب لا يصح أن يقال ضارب، من لم يقتل لا يصح أن يقال قاتل. لماذا؟ لأن الموافقة في المعنى وجودها في الفرع أصل في الاشتقاق، فإذا انتفت حينئذ لا اشتقاق، وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلية الحق. حينئذ لا يقال عالم بلا علم، صحيح؟ لا يقال عالم بلا علم. لماذا؟ تناقض هذا، لأنه إذا قيل عالم يعني ذات متصفة بالعلم، لأن عالم هذا مشتق من العلم كذلك، فكيف تكون الذات متصفة بالعلم يقال عالم ثم نقول بلا علم؟ هذا تناقض. ولذلك قال هنا في هذه القاعدة وشرطه أي شرط المشتق صدق أصله وهو المشتق منه عليه، فلا يصدق ضارب مثلا على ذات إلا إذا صدق الضرب على تلك الذات، وسواء كان الصدق في الماضي أو في الحال أو في المستقبل. فمن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم. قال كقول تعالى في الاستقبال إنك ميت، لكنه هل هو حقيقة أو مجاز على الخلاف السابق؟ إنك ميت يعني في المستقبل، حينئذ أطلق عليه الوصف ميت يعني ذات اتصفت بالموت، هل وقع الموت؟ الجواب لا، لكنه باعتبار المستقبل، ومر معنا أنه فيه خلاف، الحكم الإجماع لكن فيه شيء من الخلاف. وهذا يعني الحكم هنا خلافا للجبائية لإطلاقهم العالم على الله تعالى وإنكار حصول العلم له، يعني المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ولم يجعلوا لها دلالة على الصفات ينقض ما عندهم بهذه القاعدة اللغوية التي يكاد يكون عليه إجماع أئمة اللغة، وهو أنه لا اشتقاق إلا بوجود معنى الأصل في الفرع، فإن لم يكن فلا اشتقاق، وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلية الحق. هذا هو الحق، أعوزه يعني لا مناص عنه، قاعدة مسلمة عند أئمة اللغة. فلا يصح أن يقول ضارب بلا ضرب، وصائم بلا صوم، وقائم بلا قيام، وقاعد بلا قعود، وعالم بلا علم، ومتكلم بلا كلام، هذا كله هذيان يعتبر. لماذا؟ لأنه إثبات لمشتق دون صفة، دون صفة. قال رحمه الله تعالى وكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل. وكل اسم معنى يعني صفة في غيرها، قوله وكل اسم، كل اسم معنى يعني معنى له اسم، احتراز من معنى لا اسم له. مر معنى أن كل لفظ له معنى وليس كل معنى له لفظ، كالروائح عديدة كثيرة التي لا حصر لها، بعضها لها أسماء وبعضها ليس لها اسم مع أنها معاني، كذلك بعض الآلام بل كثير من الآلام ليس لها أسماء، حينئذ معنى ولا اسم له. والكلام هنا في ماذا؟ في المعاني التي ثبت لها أسماء، واضح هذا؟ إذن كل اسم معنى هذا احتراز، معنى له اسم وجب أن يشتق لمحله منه احترازا عن معنى ليس له اسم كأنواع الروائح والآلام، لم يجب أن يشتق لمحله منه اسم بالضرورة، يعني بل محال هذا، مستحيلا يشتق له. وكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل أي من ذلك المعنى. وهذه المسألة قال الشارح هنا يعني إذا اتصف زيد بالضرب وجب أن يقال هو ضارب، وإذا اتصف بالقيام وجب أن يقال هو قائم، يعني لا يجب أن ننطق، إنما المراد بالوجوب هنا أنه يصح الاشتقاق، لو يجوز الاشتقاق. قال الشارح هنا: وهذه المسألة من أصول حجج السلف والأئمة، فإنه من المعلوم في فطر الخلق أن الصفة إذا قامت بمحل اتصف بها ذلك المحل لا غيره، فإذا قام العلم بمحل كان هو العالم به لا غيره، وكذلك إذا قامت القدرة أو الحياة أو غير ذلك من الصفات كان لذلك المحل كالقدير والحي والمتكلم والمريد وسائر الصفات. هذا في ماذا؟ في تأصيل عقدي، ولا خلاف في ذلك بين أهل السنة قاطبة، وخالف في ذلك المعتزلة. إذن هذه القاعدة، القاعدة السابقة، مفيدة في باب المعتقد، بل باب الاشتقاق كله من أوله إلى آخره ينبغي أن يعتني به أرباب العقائد، حينئذ لا تخصص. كيف يقول بأنه متخصص ثم يجهل هذا الباب من أصله؟ لذلك دائما نقول لا يمكن، هذا محال، محال عادة أن يقال بأن العلوم متوزعة. هذا يأتي يقول أنا عقدي وليس لي علاقة باللغة، ليس تخصصي، والآخر يقول أنا أصولي وليس لي علاقة باللغة، وهذا يقول أنا فقيه ولا علاقة له بالأصول. هذا أرى أنه بدعة، بدعة شرعية، بدعة شرعية. لماذا؟ لأنه قسم العلم الشرعي، والعلم الشرعي كل، ومر معنا أن اللغة العربية فرض عين أو فرض كفاية، هذا حكم شرعي، إذن صار علما شرعيا لأنه ينبني عليه فهم علم الشريعة، فصار علما شرعيا. كل علم يتوقف عليه فهم الكتاب والسنة فهو علم شرعي، إما أصالة وإما بواسطة. فتجزئة هذا العلم الشرعي بأن هذا فقيه وهذا لغوي وهذا إلى آخره، هذا من بدع العصر الآن، ولا يعرف في القديم، بل كان لا يعد من أهل العلم. ولذلك انظر في السير التراجم كله من أوله إلى آخره، ائت بعالم واحد يشار إليه بالبنان ويعتبر قوله وهو متخصص في فن واحد، بل تجد في الترجمة تقول القارئ قراءة السبع والعاشر وقراءة الطيبة وقراءة الشاطبية وقراءة الأصول وقراءة الأصلين والفقه والتلمذ على فلان في كذا ورحل، شيء يعجز عنه البشر الآن. إذن التفنن هو الأصل، هو الأصل. هذا الباب من أهم أبواب اللغة العربية، وهو باب الاشتقاق، ويحتاجه الفقيه ويحتاجه الأصولي، يحتاجه المفسر ويحتاجه المحدث ويحتاجه العقدي، إذا كلها مترابطة يخدم بعضها بعضا. قال هنا: وخالف في ذلك المعتزلة فسموا الله تعالى متكلما بكلام خلقه في جسم، ولم يسموا ذلك الجسم متكلما، والله متكلم وصفه بالكلام، وهذا تناقض عقلي، تكلم الله تعالى ولم يصفه بصفة الكلام، أين هذا الكلام؟ قالوا في شجرة أو في جسم أو في حجر. طيب هذا الجسم متكلم؟ قالوا لا. كيف يقوم به وصف الكلام ولا يشتق له منه وصف يعني مشتق؟ فالعصر فيه إذا كان الله تعالى خلق كلامه في الشجر نقول الشجرة متكلمة، هذا العصر. لماذا؟ لأنه قام بها الوصف، فوجب أن يشتق له منها اسم فاعل، ولكن منعوا في ذلك، منعوا أن يطلقوا على الله تعالى بأنه متكلم بكلام يقوم بذاته، ومنعوا أن يشتق من الشجرة وهي متكلمة اسم فاعل أو اسم فاعل، وكلاهما متناقضان. قال هنا: ولم يسموا ذلك الجسم متكلما. دليل أهل السنة الاستقراء، فإن لغة العرب استقرئت فلم يوجد فيها اسم فاعل مطلق على شيء إلا والمعنى المشتق منه قائم به، وهو يفيد القطع بذلك، يعني استقراء تام، ولا خلاف في هذه القاعدة أصلا، أنه إذا وجد الوصف في ذات حينئذ اشتققنا لهذه الذات اسم فاعل، هذا الأصل فيه، وإذا لم يقم حينئذ لا اشتقاق، فهما متقابلان. إذا لم يقم الوصف بالذات يمتنع الاشتقاق، فلا يقال لمن لا يتصف بالقدرة أنه قدير، أو لا يتصف بالعلم أنه عالم. كذلك الجاهل الآن يقال أنه عالم، على كلام المعتزلة تأتي لأجهل الناس تقول عالم بلا علم، جاهل بجهل. كذلك عالم بلا علم، كل الناس عالم بلا علم إلا العلماء. إذن هنا قال ودليل أهل السنة الاستقراء التام الذي أفاد القطع. هذه المسألة الآتية قال وهي منفصلة عن السابقة: وأبيض ونحوه يدل على ذات متصفة ببياض لا خصوصيتها. يعني يعنون لهذه المسألة ليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات، ليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات. كذلك كيف هذا؟ إذا قلت ضارب هذا دل على ماذا؟ دل على شيئين، هكذا يكون جوابك علميا، دل على شيء ذات وصفة. كل مشتق اسم فاعل اسم مفعول تقول دل على شيئين ذات وصفة. طيب الذات ما المراد بها؟ الشخص أو الجماد. إذا وصفت الجدار مثلا حينئذ الشخص إذا قلت صائم أو ضارب دل على ذات، هل هذه الذات مبهمة أو معينة؟ مبهمة. إذن المشتق ليس فيه إشعار بخصوصية الذات، ليس فيه إشعار بخصوصية الذات. قد يقال بأن ضارب ذات يصح أن تتصف بالضارب، يعني يعلم من ضارب أنه ليس بجماد وليس بشجر، وقد يكون بهيمة وقد يكون إنسانا، لكن ليس فيه تعيين. لكن لو قلت أبيض، أبيض على وزن أفعل دل على ذات وصفة وهي البياض، أبيض يحتمل ماذا؟ جماد، جسم، شجرة، أرض، شخص، أيا كان. حينئذ نقول ليس في اللفظ دلالة على خصوصية معينة، وإنما يكون مبهما، يكون مبهما. لكن اسم الفاعل على جهة الخصوص عند النحاة أنه يدل على الفاعل بالوضع، دلالات ثلاث مرة معنا بالوضع، يعني العرب وضعت اسم الفاعل للدلالة على الفاعل لكنه غير معين، غير معين. ولذلك عندهم القاعدة أن الفعل قام ويقوم وقم يدل على الفاعل بدلالة التزام، وهذا من الغرائب يعني هو حق، لكن الأصل في العمل والأصل في الصفات عندهم هو الفعل، لكن مع ذلك لا يدل على الفاعل بالوضع وإنما يدل على الفاعل بالالتزام، فلا دلالة مطابقة ولا دلالة تضمن، بخلاف اسم الفاعل ضارب فإنه يدل على الفاعل بدلالة المطابقة، دلالة المطابقة يعني ذات متصفة بالضرب مثلا. وأما الفعل قام هذا لا يدل بذاته على الفاعل وإنما يستلزمهم. بناء على ماذا؟ على أن القيام حدث، وكل حدث لابد له من محدث، حينئذ أين هو؟ ولا بد من ذكره، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو إلا فضمير الستر. إذن قال وأبيض ونحوه، والمشتق مثل أبيض ونحوه، مثل أبيض ونحوه كأسود وضارب ومضروب، مفهومها يدل على ذات، يعني كل واحد من هذه المذكورات يدل على ذات ما متصفة ببياض أو سواد أو وجود ضرب. فإن الأبيض مثلا يدل على ذات ما متصفة بالبياض، لكن خصوصية الذات لا يتعرض المشتق لهذه الذات من هذه الحيثية، لا على خصوصيتها، يعني لا يدل على تعيينها، هل هي جماد، هل هي بشر، هل هي بهيمة، لا يتعرض لذلك البتة، لكن قد يؤخذ من الوصف. فضارب مثلا تعلم أن الضرب لا يقع من الشجر ولا يقع من الأرض ولا يقع من الجماد، وإنما قد يقع من البهيمة أو يعني من ذي روح، من ذي حياة. لا خصوصيتها أي لا يدل على خصوص تلك الذات من جسم وغيره، لا بطريق المطابقة ولا التضمن. هكذا في التحرير وشرحه. وزاد في المختصر به أي لا على أنها مختصة بذلك الوصف، ثم إن علم منه شيء من ذلك فهو على طريق الالتزام، يعني إن جاء شيء من التخصيص لا من ذات اللفظ وإنما من شيء آخر، لا باعتبار كونه جزءا من مسماهم. والذي يدل على ذلك أن قولنا إن الأبيض جسم مستقيم هل يصح أو لا يصح؟ هذا يستقيم. الأبيض جسم، لو كان الأبيض يدل على الجسم لقلت ماذا؟ على خصوص الاسم لكان غير مستقيم، لأنه حينئذ يكون معنى الجسم ذو البياض جسم. كذلك الأبيض جسم، الأبيض جسم، حينئذ نقول الأبيض لا يدل على الجسمية، لو دل عليها لصار تكرارا، كأنك قلت الجسم ذو البياض جسم، هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم للزوم التكرار بلا فائدة. وما أحسن ما قرره بعضهم بقوله المشتق لا إشعار له بخصوصية الذات، فالأسود مثلا ذات لها سواد ولا يدل على حيوان ولا غيره، والحيوان ذات لها حياة لا خصوص إنسان ولا غيره. ثم قال رحمه الله تعالى والخلق غير المخلوق. صنف هنا أفادنا رحمه الله تعالى مسائل عديدة في مسائل المعتقد هذا الفصل. والخلق غير المخلوق، هذا لا شك أن ثم فرقا بين الفعل والمفعول، والخلق والمخلوق، فالخلق صفة للباري جل وعلا، والمخلوق هذه منفصل عنه، حينئذ ليس المخلوق في عين الخالق ولا الخلق في عين المخلوق، بل هما متغايران، بل هما متغايران. قال وهو أي الخلق فعل الرب تعالى قائم به مع زليته، مغاير لصفة القدرة، مغاير لصفة القدرة، حينئذ لا يفسر الخلق به بالقدرة في رد على أهل البدع، لأن المخالفون يقول إنما هو موصوف بالقدرة التي تتناول ما يخلقه وما لا يخلقه، ففسروا الخلق به بالقدرة سواء في نفسه كان خالقا أو لم يكن خالقا، ليس له من كونه خالقا صفة ثبوتية، لا صفة كمال ولا صفة وجود مطلق كما له بكونه قادرا، وهذا قول باطل. إذن الخلق غير المخلوق، والخلق فعل الرب تعالى قائم به، وهو صفة من أوصافه المبنية على أسمائه، مغاير لصفة القدرة. قال وهذا الصحيح عند أكثر أصحابنا، والقاضي أخيرا يعني رجع إليه أئمة الشافعية وأهل الأثر، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى الخلق فعل الله تعالى القائم به، الخلق فعل الله تعالى القائم به يعني صفة من صفاته، والمخلوق هو المخلوقات المنفصلة عنه، هذا واضح بين، وحكاه البغوي عن أهل السنة يعني قاطبة حلو إجماع هذا، ونقله البخاري عن العلماء مطلقا، فقال قال علماء السلف إن خلق الرب تعالى للعالم ليس هو المخلوق بل فعله القائم به غير مخلوق، ذكره في كتاب خلق أفعال العباد، قاله قول الكرامية وكثير من المعتزلة وعند القاضي أولا وابن عقيل وابن الزاغون والأشعرية وأكثر المعتزلة، هو أي أن الخلق هو المخلوق، هذا باطل لأنه رد إلى القدرة، رد إلى القدرة، فإذا فسر بالقدرة، القدرة هذه وصف ذاتي للباري جل وعلا، حينئذ لا فرق بين الخلق والقدرة، هذا باطن. قال الشيخ تقي الدين ذهب هؤلاء إلى أن الله تعالى ليس له صفة ذاتية من أفعاله، وإنما الخلق هو المخلوق أو مجرد نسبة وإضافة كما الشأن في الكلام، وعند هؤلاء حال الذات التي تخلق وترزق ولا تخلق ولا ترزق سواء، يعني ينفون الصفات أو الأفعال الاختيارية، هذا المراد توصل بذلك إلى نفي الصفات أو الأفعال الاختيارية لأنها حادثة بعد أن لم تكن، وهذا يلزم منه محالة ممتنع، على كل بصمه في كتب المعتقد. وقال أيضا والرب لا يوصف بما هو مخلوق له وإنما يوصف بما هو قائم به، والصفات قائمة بالباري جل وعلا فيشتق له منها وصف. قال رحمه الله تعالى فائدة، اختلف العلماء هل تثبت اللغة قياسا أم لا أم في تفصيل. قال المصنف رحمه الله تعالى هنا ماذا محل الخلاف في القياس في اللغة؟ فيما إذا أطلقوا اسما مشتملا على وصف، اسما مشتملا على وصف، واعتقدنا أن التسمية لأجل هذا الوصف، حينئذ أردنا تعدية هذا الاسم إلى محل آخر مسكوت عنه لاعتقادنا وجود الوصف فيه، يعني كالشأن في القياس الفقهي كذلك تسوية فرع بأصل علة جامعة في الحكم. هنا اسم اعتقدنا أن الاسمية من أجل هذا الوصف، حينئذ وجد الوصف في مسكوت عنه لم يطلق عليه الاسم، هل ينقل ذلك الاسم إلى هذا المحل أو لا؟ خمر لأنه مسكر، أو لما فيه من الخمرية تعليل هكذا. النبيذ لم يسمى خمرا في اللغة على كلامه على قوله شأن المثال، فالنبيذ لم يسمى خمرا، حينئذ وجد فيه المعنى الذي من أجله سمي الخمر خمرا، فهل يصح أن نقيس النبيذ في اللغة فيسمى خمرا أو لا يصح؟ هذا محل خلاف، كما هو الشأن في القياس الفقهي، حينئذ وجدت العلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، حينئذ الحكم المعلق به في الخمر هو الإسكار، فوجد في النبيذ هل يلحق به أو لا يلحق به؟ لا إشكال، بل هو منه، لكن كمثال. كذلك في التسمية، هل يسمى خمرا أو لا لوجود المعنى الذي من أجله سمي الخمر خمرا في النبيذ؟ هذا محل الخلاف، هذا محل الخلاف. قال هنا تثبت اللغة قياسا، تثبت اللغة قياسا فيما وضع لمعنى دار معه، هذا هو الشأن في المعاني أو الأسماء التي تثبت من أجل المعاني. فكأنه يقول لك كما أن القاعدة في الشرع أن الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما، كذلك الأسماء قد توضع ملاحظة للمعاني، حينئذ هل يدور الاسم مع المعنى وجودا وعدما أو لا؟ فالقاعدتان متشابهتان، إلا أن هذه لغوية وتلك شرعية، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هل الاسم يدور مع علته وجودا وعدما أم لا؟ هذا محل الخلاف، ثم مسائل متفق على المنع وسيأتي بحثها. قال هنا تثبت اللغة قياسا فيما، يعني في لفظ وضع لمعنى دار معه أي مع اللفظ وجودا وعدما كالسابق، كخمر لنبيذ لتخمير العقل ونحوه، كسارق لنباش لأخذ خفية، وزان للائط للوطئ المحرم. والمعتمد في ذلك يعني في جواز الإثبات، مصنفنا رجح ماذا؟ رجح ثبوت القياس. قالوا المعتمد في ذلك وهو حجة الإثبات فهم الجامع كالتخمير في النبيذ كالشرعي، فيصح حيث فهم، يعني أن الاشتقاق في الاسم بمنزلة التعليل، الاشتقاق في الاسم بمنزلة التعليل، فكأنهم جعلوا المشتق بمنزلة الفرع والمشتق منه بمنزلة الأصل والمعنى الذي لأجله بمنزلة العلة، يعني حملوا القياس هنا على القياس الشرعي، على القياس الشرعي، فكل ما جاز قياس الشرعي جاز هنا. قال وعلى هذا أكثر أصحابنا وابن سريج وأبو إسحاق الشيرازي والفخر الرازي وغيرهم، ونقله الأستاذ أبو منصور عن نص الشافعي فإنه قال في الشفعة إن الشريك جار قياسا على تسمية امرأة الرجل جارة، إذا قال الشافعي رحمه الله تعالى إن الشريك جار قياسا على تسمية امرأة الرجل جارة، وكذا قال ابن فورك، إنه الظاهر من مذهب الشافعي أنه قال الشريك جار، هذا القول الأول أن اللغة تثبت قياسا، وقيل لا تثبت قياسا مطلقا النفي، اختاره ابن الخطاب الصغرفي وأبو بكر البقلاني في التقريب وأكثر الحنفية، وحكاه الآمدي عن معظم أصحابه، وحكاه القاضي أبو يعلى عن أكثر المتكلمين، وللنحاة قولان اجتهادا فلا حجة، أي فلا يحسن أن يقال قول من أثبت مقدم على من نفى، هنا لم يعتبر قول النحاة، لماذا؟ لأن البحث هنا ليس بحثا للنحاة، إنما هو لأهل اللغة، لأهل اللغة. قال المبرد ما قيس على كلامهم فهو من كلامهم، ما قيس على كلامهم فهو من كلامهم. وقال الأخفش الأسماء تؤخذ توقيفا، وفي الخصائص لابن جني أن الجواز قول أكثر علماء العربية كالمازني وأبي علي الفارسي، وحكى ابن فارس في فقه العربية إجماع أهل اللغة عليه، يعني ما اختاره المصنف هو الذي عليه جماهير أهل اللغة. وفائدة الخلاف هل تثبت اللغة قياسا أو لا؟ خفة الكلف كما قال المراقب، يعني من أثبت القياس اللغوي لا يحتاج إلى القياس الشرعي. فإذا سمى النبيذ خمرا كل خمر مسكر، حينئذ دخل فيه ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أصل وفرع وعلة إلى آخره، واختصر الطريق. وإذا سمي النباش سارقا فاقطع أيديهما، وإذا سمي اللائز زانيا فاجلدوا، إذن مباشرة دخل فيه صار فردا من أفراد مدلول المحكوم عليه. قال فائدة الخلاف أن المثبت للقياس في اللغة يستغني عن القياس الشرعي، يستغني عن القياس الشرعي. غريب أنهم هنا يثبتون أنه أكثر أهل اللغة، أكثر الأصول على إثبات ذلك، لكن إذا جاءوا في باب القياس في شيء من التعارض يعني. إذن فيكون إيجاب الحد على شارب النبيذ والقطع على النباش بالنص، فلا نحتاج إلى قياس. إذن لماذا نقيم القياس ثم لا نعتد بخلاف الظاهرية ولو خالفوا إجماع ولا اعتبروا منهم الإجماع؟ لأنهم أنكروا القياس. إذا أنكروا القياس وأثبتوا القياس اللغوي إذن لا خلاف معهم في الحقيقة، كذلك ينظر فيهم. ومن أنكر القياس في اللغة جعل ثبوت ذلك بالشرع، ومحل الخلاف في المسألة هنا هل تثبت اللغة بالقياس أو لا، إذا اشتمل الاسم على وصف على ما ذكرناه سابقا، واعتقدنا أن التسمية لذلك الوصف، فهل يجوز تعدية الاسم إلى محل آخر مسكوت عنه كالخمر؟ إذا اعتقدنا أن تسميتها بذلك باعتبار تخمير العقل فعديناه إلى النبيذ ونحوه. وأما الأعلام اسماء فلا يجري فيها القياس اتفاقا، ولذلك قال المصنف والإجماع على منعه، يعني منع القياس في علم ولقب وصفة، يعني اتفقوا على منع القياس في أسماء الأعلام. لماذا؟ لأن الأعلام غير معقولة المعنى، غير معللة، غير معقولة المعنى، والقياس فرع المعنى، فهو كحكم تعبدي لا يعقل معناه. واتفقوا على منع القياس في الصفات من اسم المفاعل والمفعول ونحوهما، لأن القياس لابد فيه من أصل وهو غير متحقق فيها، إذ ليس جعل البعض أصلا والبعض الآخر فرعا أولى من العكس. واتفقوا على منعه فيما يثبت بالاستقراء إرادة للمعنى الكلي نحو الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، هذا ممنوع في القياس. لماذا؟ لأنه داخل تحت القاعدة، تحت قاعدة نقول ضربت زيدا، زيدا نقيسه على ما ورد عن العرب، لا نحتاج. لماذا؟ لأن نقول القاعدة ما هي؟ المفعول به منصوب، حينئذ دخل زيد تحت هذه القاعدة، زيد مفعول به وكل مفعول به منصوب فزيد منصوب، حينئذ لا نحتاج إلى القياس. هذا يسمى من تحقيق المناط، هذا مثلا مقارنة فهو تحقيق المناط. قال هنا والإجماع على منعه، أي منع القياس في علم ولقب، لقب داخل في العلم علة واحدة، وصفة، وكذا مثل إنسان ورجل ورفع فاعل، لأنها غير معقولة المعنى والقياس فرع المعنى، وكذلك الصفات كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما، لأنه لابد للقياس من أصل وهو غير متحقق فيها، فإنه ليس جعل البعض فرعا بأولى من العكس، واضطرادها في محلها مستفاد من الوضع لا من القياس، لوضعهم القائم مثلا لكل من قام، ضارب لكل من ضرب، ولا نحتاج إلى قياس، لا نحتاج إلى قياس، والقائم لكل من قام، ورد منه هذا الوصف. قال ابن مفلح في أصوله الإجماع على منعه في الأعلام والألقاب، وذكره جماعة، ثم منهم ابن عقيل لوضعهما لغير معنى جامع والقياس فرعه، ومثله هذا سيبويه زمانه مجاز عن حافظ كتابه. والإجماع على منعه بالصفات، لأن العالم من قام به العلم فيجب طرده فيطلاقه بوضع اللغة، وكذا مثل إنسان ورجل ورفع الفاعل، فلا وجه لجعله دليلا من أصحابنا وغيرهم. إذن هذه المذكورات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى كلها يمنع فيها القياس، وإنما يكون القياس في موضع واحد وهو اللفظ الذي له علة، أدركت له علة، علة التسمية، هل يقاس عليه أم لا؟ هذا محل الخلاف، قيل يقاس وقيل لا لا يقاس، الخلاف على ما سبق. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى لبيان الحروف، ونقف على هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.